أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي يجري لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما لا تجدوا لكم وكيلا What? وَقُرْآنَ من كتاب الله العزيز الحكيم تلا علينا ذلكم العالم القرآني لزعي فضيلة القارئ الشيخ محمد فاروق أبو الخير قارئ لسعوة التلفزيون العربي والمقيم بمركز سيدي سالم بمحافظة صفر الشيخ شركة مكبرات الصوت الكبرى والإنارة الحديثة بادخل محطة التلفزيون الكهربائية إدارة مهندس السيد عيد غسول مهندس محمد أحمد العوضي فراشة الزهبية الحديثة فراشة الحرمين بأوليلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.